تجعلون رزقكم إلا بعضهم فسره بالقرآن، جعل الرزق القرآن لأن السياق في القرآن، لكن هو جاء بالشيخ على أنه المطر. الإنسان قد يشعر بالفخر بما له واقع، هل مثل هذا؟ بس لا يترفع به على الناس، كونه يحمد الله جل وعلا أن جعله من من من صلب هذا الرجل الطيب. كونه من آل البيت وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا رفع. قولهم إذا جاء السير لا دام السير، لأن العادة جرت بذلك، لا لأن السير نزل المطر. الله يكفي شيخ، الكتب اللي تنزع من رئاسة لجدة عن السلام وزارة الإسلامية يجوز طلب من الكتب عليها اسمه وقتنا يضع عليها خير، لأن له اختصاص بها وإن لم يكن ملك لكن اختصاص.